المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، فحياكم الله في هذه الليلة، وهي الليلة الأخيرة التي نتحدث فيها في علم المنطق حول متن إيساغوجي، وقد وصلنا إلى باب القياس. قلنا لكم في درس سابق، في أول درس، المنطق يمر بثلاث مراحل: تصور، ثم تصديق، ثم قياس. شغلنا الآن البارحة واليوم في القياس. فلا بد عندما نريد أن نتعرف على القياس أن يكون القياس منتج، يعني صحيح. لكن إذا كان القياس عقيما فمعنى القياس فيه مشكلة، فلا نعتبره ولا قيمة له. المعتبر هو القياس المنتج. فعندنا لفظتان جديدة، مصطلحان جديدان، مصطلح المنتج ومصطلح ليش العقيم. المنتج مضطرد، لازم في كل صوره، أما العقيم فقد يوافق في صورة ويخالف في صورة، فيكون فيه اضطراب. هذا الفرق بين المنتج والعقيم. طبعا عندي مقدمتان، اليوم سندرس الضروب المنتجة، ونبدأ بالشكل الأول. في الشكل الأول الضروب المنتجة عندي مقدمتان، مقدمة صغرى تقابلها مقدمة إيش كبرى. طبعا شغلي كله في الحملي عشان يكون أسهل علينا، فسيكون العمل كله على الحملي. المقدمة الصغرى لها أربع حالات على الحالات اللي درسناها سابقا: موجبة، كلية، وموجبة، جزئية، سلام، سالبة، كلية، سالبة، جزئية. هذه الحالات الأربع اللي في إيش بتكون في المقدمة الصغرى. المقدمة الكبرى موجبة نفسها، ما نقولها بثاني مرة هنا، خلاص تيتو. طيب، ثم كل واحدة من هذه الأربع، هذه مثلا ستكون في هذه الأربع، وهذه في هذه الأربع. المقدمة الصغرى موجبة كلية، تكون المقدمة الكبرى تقابلها موجبة كلية، موجبة جزئية، سالبة كلية، سالبة جزئية. فهمتوا الفكرة هذه؟ احسبوها كم تطلع؟ 16. الأولى الموجبة الكلية، موجبة كلية في الصغرى، تكون الكبرى يا موجبة كلية يا موجبة جزئية، سالبة كلية سالبة جزئية. خذ في الموجبة الجزئية كذلك، وهكذا يصير 4 في 4 بكم؟ 16. خلاص وضحت؟ طيب نأخذ أول وحدة ونشوفها مع الأربع، ثم الثانية ونشوفها مع الأربع، ثم الثالثة، ثم الرابعة، وكذا يصير عندنا 16 صورة. ثم بعد ما نرسمها وننتهي ببدأ معكم في إيش نشوف شو المنتج منها وشو العقيم، ثم نأخذ المنتج ونترك العقيم. لما نترك العقيم نروح للمنتج وندرسه ونشوف شو الصفات والشروط الموجودة فيه، ونصوغ منها ضروب الإنتاج في الشكل الأول. خلاص انتهيتوا من هذه؟ هذه مسح السبورة. طبعا أنتم في أوراقكم تكتبون الضروب المنتجة شكلها أول، لكن أنا في السبورة خلاص هذا حدي، فبشتغل بطريقة ثانية. أنتم كملوا على الكلام هذا تحته. برسم على السبورة 16 جدول، خلاص برسم على السبورة. الله يعين، السبورة صغيرة لكن ما عليه، تحملوا. أصغر الصورة الرسمة. أولا موجبة كلية، صح ولا لا؟ شفتوها؟ أولا موجبة كلية، لا أنا ما عاد بكتبها اليوم، ما بكتب لا مقدمة صغرى ولا كبرى ولا موضوع ولا محمول. ليه؟ قلت لكم عارفين خلاص، فما بسويها عشان اختصر عليكم. الموجبة الكلية لها أربع حالات، مع موجبة كلية، موجبة بحط خط كذا، صح الخط؟ لا، واحد مع موجبة كلية، خلاص. لا بس أبغى وزنها وزن. خلاص موجبة كلية اثنين مع موجبة جزئية، الثالثة مع سالبة، لازم معها مع سالبة كلية. أنتم في دفاتركم مرتاحين، أنا الصبورة بتعب شوية لكن ما هي مشكلة. مع سالبة جزئية، خلاص. طيب قدم صور مضبوط. خلاص انتهينا. إذا الموجبة الكلية ستكون هي المقدمة الصغرى، وهذه كلها مقدمات ايش؟ كبرى، خلاص تعطي النتيجة. خلاص من يكمل؟ واحد يكفيني لأني بمد الخط الأسود، بس يكون خط صغير زي كذا. ايوه تكون خالد، خل خالد يكفيك، تفضل يا خالد. ثانيا تفضل، حاول برضه تضغط بحيث نحن نجي نصف الصفحه عشان نكمل اربعه هنا. ايوه بس شلت المقدمه الصغرى والكبرى، قلت لكم عارفين الموضوع المحمول حذفتها. ليش؟ لانها معروفه عندكم. مشت معك؟ لا ارفع ال ارفعها قدم هاتي ما مشكلة. صبرتنا نتحكم فيها. قصدي ارفع هنا يا شيخ بتكفي؟ ها؟ إيه بس إنك صغرت الجدول. شوف جدول بجدولك. إيه ما يضر الشيخ ما يضر. شو أنا رفعتها فوق. خلها بساعدك فيها. يلا اكتبها اكتبها ثاني مرة. اكتبها زي اللي فوق. اضغطها اضغطها في اللي فوق يا شيخ في الجدول اللي فوق. أنتوا تعرفوا نحن ضاغطين الجدول عشان الصبورة فيها مشكلة. ها؟ ارسموا ارسموا معه بس بأسلوبكم أنتو. شلت الكلمة ذي خلاص كده كتبناها أول. حاول تجي كلها يا شيخ خالد. ها طلع السبورة شباب لهم رأيك ويكتبون رأيك. أنت عندكم واحد مريض بالسكر؟ عندكم واحد مريض بالسكر؟ السكر شوي لا خلاص كفي. لا خلاص لا قصدي سكر في سكر يا ابني ملعقة بس متأخر كلفت عليك سني مزاجي شاهي. خلاص يا شيخ ايوه لا هي وحده ما هي وحده وحده المنطق واحد بس كل واحد ياخذ اللي يناسب موضوعه بس ولا المنطق واحد المنطق الرياضي واحد والمنطق اليوناني واحد هو طيب نبدأ نطبق نبدأ نطبق موجبة كلية الصغرى موجبة كلية والكبرى موجبة كلية. خلني أخذ المثال من عندي عشان أمشي على وتيرة واحدة. المثال اللي عندي كل طالب مجتهد وكل مجتهد ناجح. النتيجة طبعا بيذهب الحد الأوسط هذا بيروحون مع بعض صح ولا لا؟ ويبقى النتيجة كل طالب إيش؟ كل طالب ناجح. إذن إيش نقول؟ الموجبة الكلية المقدمة الصغرى هذه هي، المقدمة الكبرى هذه هي موجبة كلية كل طالب مجتهد وكل مجتهد ناجح. خلاص انتوا قد رسمتوا الجدول ولا الباقي؟ خلاص رسمتوه لاني الان بقعد العب في الجدول شويه. طيب شلنا هذه مجتهد مع مجتهد، اذا النتيجه كل طالب ناجح. خلاص طيب الان ابغى امشي فكرتي الموجبه الكليه مع الاربع هذه، ايش اسوي؟ شوف ايش بسوي عشان تتضح لكم الصوره. كل طالب مجتهد، ها كل طالب مجتهد، كل طالب مجتهد، مضبوطة ما مضبوطة؟ لأن هذه كلها موجبات كلية. شفت كيف مشيت؟ خلاص؟ طيب هنا أولاً موجبة كلية مع المقدمة الكبرى الشيء موجبة كلية، وهنا إذن أنا بشتغل على المقدمة الكبرى. إيش المقدمة الكبرى هنا؟ قولوا كل مجتهد ناجح. المقدمة الكبرى هنا كل مجتهد ناجح. المقدمة الكبرى هنا كل مجتهد ناجح. يا سلام. ما هو الآن إيش قلت أنا؟ ركز معي إيش مكتوب هنا؟ موجبة كلية. رحت أنا جبت هذه المقدمة الصغرى كلها موجبة كلية صح؟ طيب المقدمة الكبرى الشيء مع موجبة كلية. طيب المقدمة الكبرى كل طالب ناجح كل مجتهد ناجح آسف، وهنا مع موجبة كلية موجبة كلية موجبة كلية صح ولا لا؟ إذا موجبة الكلية هنا كل مجتهد ناجح كل مجتهد ناجح كل مجتهد ناجح. بس انتهت؟ عرفتوا كيف صغتها؟ طيب نبغى السالبة مع السالبة الكلية. لا شيء من المجتهدين براسب، كل مجتهد ناجح ولا شيء آسف هنا إذن اختلفت شغلنا مع بعضها بيصير شغلي مختلف مع الشغل هنا لكن ما هي مشكلة لا شيء من المجتهدين براسب ايش اكتب هنا نفسها خلاص خلاص انتهينا طيب نبدأ نعم كيف ما سابق كلية يصير هذه المقدمة الكبرى هذه رقم 2 ما المقدمة الصغرى فوق والمقدمة الكبرى بعدها هذه المقدمة الكبرى ما سابق كلية وضحت طيب نبغى الآن موجب الجزئية ها؟ نأخذ الموجب الجزئية بعض المجتهدين ناجح قولوا بعض المجتهدين ناجح بعض المجتهدين ناجح بعض المجتهدين ناجح طيب هنا بعض المجتهدين قلوا أحسنت ليس براسب بعض المجتهدين ليس براسب هنا بعض المجتهدين ليس براسب وهنا بعض المجتهدين ليس براسب وكذلك هنا خلاص طيب اي وحده هذه قدم الصغرى ما كنت سويتها باقي ابغى اقول لك ان هنا المقدمات الكبرى وكذا المقدمات الصغرى افقي مقدمات صغرى عمودي مقدمات كبرى وضحت ما في أي إشكال الآن بعضكم ما قد فهم الفكرة اللي أنا اللي يحوم حولها صح ولا لا ولا كلكم هي واضحة المقدمة الكبرى جاية كذا طالع فيها مع موجبة جزئية موجبة جزئية موجبة جزئية ها سالبة كلية سالبة كلية سالبة كلية ها سالبة جزئية سالبة جزئية فأنا رحت حطيت المقدمات الكبرى عمودي حطيت المقدمات الصغرى إيش ها أفقي طيب هنا كل طالب مجتهد اجعلوها موجبة جزئية من يشتغل هذه محمد تقدر تشتغل هذه يبغى لها شوي سمكرة ها هذي يشتغل هذه سهلة أنت تفضل اعمل لي إياها الآن هذه موجبة كلية اعملها أنت موجبة جزئية مقدمة الصورة ممتاز جزاك الله خير بعض الطلاب مجتهد كمل ايه مش على الافقي فوق فوق ايوه عندك وبرضه في اللي حطيتها صح لا لا ما هي صح بعض الطلاب مجتهد ايوه مضبوط خلاص ها ليش ايوه هي مضبوط شنو مضبوط ترى انا اذا اخطيت بقول اخطيت قول لي ان كان في شيء بعض الطلاب مجتهد، أشوف أنه صح. ليه؟ لأن إيش مكتوب هنا يا شيخ؟ الصغرى الشيء موجبة جزئية. طيب سالبة كلية من يسويها؟ سهلة، فضل نصب لا شيء. أيوة. ولو حطيناها مجتهد بالضر يا شيخ؟ لا شيء من الطلاب مجتهد، كل مجتهد الناجح. لا تنفع يا شيخ، تمشي تمشي كذا وكذا تمشي. طيب سالبة الجزئية، سالبة جزئية سهلة. بعض الطلاب إيش؟ لا ليس المجتهد. لا إحنا لازلنا، أنت رسبتها في الأخير النتيجة يا شيخ. إحنا نبغى في البداية. بعض الطلاب ليس المجتهد، ما اللي بيقول مكتبها بالإنجليزي أنت؟ المفروض نحن نسوي دورات خط وأملاء. اكتب بعض الطلاب ليس بمجتهد. الله يعينكم على الخط، خطوطنا كلنا. ايه تصير مرة مزعجة، وخاصة لقد الخطاط منصور. ممتاز. خلاص انتهيتوا؟ طيب كل طالب مجتهد وكل مجتهد ناجح، النتيجة كل طالب ناجح. ليه حذفنا الحد؟ ليش الأوسط؟ وهنا أحذف الحد الأوسط، هنا أحذف الحد الأوسط، هنا أحذف الحد الأوسط. خلاص. طيب كل طالب مجتهد وكل مجتهد ناجح، النتيجة كل طالب ناجح. هنا كل طالب مجتهد وبعض المجتهدين ناجح. ها ها بعض بعض الطلاب ناجح. طيب نغير القلم أحسن. كل طالب مجتهد وكل مجتهد ناجح. ايش في لون ما قد شارك الاخضر؟ كل طالب ناجح. هنا بعض الطلاب ناجح، صح كذا؟ صح. كل طالب ناجح مجتهد، بعض المجتهدين ناجح. كيف؟ الأخص هنا. إذن بعض الطلاب ناجح. كل طالب خلاص. الآن إيش بسوي؟ بشل ذي. لا. ها؟ طيب خلنا ننتهي. كل طالب مجتهد، لا شيء من المجتهدين براسب. إذن كل طالب ليس براسب، صح كذا؟ لا شيء من الطلاب براسب، صح؟ لا شيء من الطلاب براسب الراحة. لا شيء من الطلاب براسب. طيب، كل طالب مجتهد، بعض المجتهدين ليس براسب، إذن بعض الطلاب ليس براسب. خلاص، نبغى واحد يسوي الثاني الحين أوضحها إن شاء الله. واحد يسوي الثاني، قول خالد يسوي الثاني. نعم، التسوي. لا الأخص عندك أخصين، يا جزئية يا سالبة. الجزئية الأعظم الكلية، والأخص الجزئية. الأعظم الموجبة، والأخص السالبة. إيش الأولى غلط؟ أي واحدة؟ إيش فيها؟ كل طالب ناجح؟ قم أشر بيدك والله ما أدري شو تقول. إيش فيها؟ الحين هذه القضية الكبرى، صح؟ إيه. مش الموجبة الكلية بتجي كل، المفروض ما تجي بعد. الكبرى هذه الصغرى اللي هي هذه، كل طالب مجتهد. الكبرى موجبة جزئية. لا، الكبرى هي من الموجبة الكلية. هذه الكبرى يا شيخ. هذه الصغرى. أنت عكست. إيه، نحذف الحد الأوسط. إيه صح. أنت قصدك تحذف الحد الأوسط كله، صح ولا لا؟ لا، يبقى التسوير حقه نستفيد منه. وضحت؟ أيوه. طيب نشوف الآن، بعض الطلاب مجتهد، كل مجتهد ناجح، نحذف هذه، صح ولا لا؟ إذن بعض الطلاب إيش؟ ناجح. بعض الطلاب مجتهد، بعض المجتهدين ناجح، إذن بعض الطلاب ناجح، صح ولا لا؟ بعض الطلاب مجتهد، لا شيء من المجتهدين براسب، هذه تروح مع هذه، بعض الطلاب ليس براسب. بعض الطلاب مجتهد، بعض المجتهدين ليس براسب، بعض الطلاب ليس براسب. خلاص انتهينا؟ خلاص؟ طيب، ما يسوي لنا السالبة الكلية؟ في حد تقدر؟ جرب، فكر فيها واستنبط. لا خلاص، الله يجزاك. لا شيء من الطلاب المجتهد، كل مجتهد ناجح. لا شيء من الطلاب ناجح، كويس. لحظة يا شيخ، لا شيء من الطلاب إيش؟ ناجح. نفسها يا شيخ. بعض الطلاب إيه لا شيء من الطلاب بمجتهد، بعض المجتهدين ناجح، بعض الطلاب لا شيء من الطلاب ناجح. ليش؟ إيه كلية. كمل يا شيخ. لا شيء من الطلاب براسب، بعض الطلاب اي نعم كمل، بعض الطلاب ليس كيف تجي لا شيء من الطلاب مجتهد، بعض المجتهدين ليس براسب. فين الجزء والسلب؟ حط هذه ليس بناجح. بعض الطلاب ليس براسب، بعض الطلاب ليس براسب. من يسوي الأخيرة؟ براسب ما يضر. نعم يقدم. لا السالب الكلية يقدم الأقل الأضعف احتياطا. طيب بقي معنا السالب ليش؟ هذه الشيء السالب الكلية ولا الجزئية؟ لا السالب الكلية. إذن باقي السالب ليش؟ الجزئية. طيب بعض الطلاب ليس بمجتهد، كل مجتهد ناجح، ايش النتيجة؟ بعض الطلاب ليس بناجح. ها أعطونا الثانية. بعض الطلاب ليس مجتهد، بعض المجتهدين ناجح، نفس النتيجة ها؟ نفسها. بعض الطلاب ليس بناجح. بعض الطلاب ليس مجتهد، لا شيء من المجتهدين براسب، بعض الطلاب ليس براسب. بعض الطلاب ليس بمجتهد، بعض المجتهدين ليس براسب. إذن بعض الطلاب ليس بإيش؟ براسب. إذن الأولى والثانية ليس بناجح، والثالثة والرابعة ليس بإيش؟ براسب. طيب خلاص انتهينا. الآن نبغى نحدد العقيم والمنتج فيها. نستخدم أي قلم؟ الأزرق. كل طالب مجتهد وكل مجتهد ناجح، النتيجة كل طالب ناجح، إيش رأيكم فيها؟ سليمة؟ فيها أشكال؟ لا ما في أشكال. نسجل عندها داخل مربع منتج. طيب كل طالب مجتهد، بعض المجتهدين ناجح، بعض الطلاب ناجح، منتج؟ ليش؟ ما هي منتج هذه؟ منتج. ليش ما هي منتج؟ اللي يقول ما هي منتج يعطيني ايش الفرق؟ كل طالب مجتهد، بعض المجتهدين ناجح، اذن بعض الطلاب ناجح، منتج. ها؟ متحقق. نعم. لا لا ما ابغى الشروط. لا الشروط تجيني بعدين انا استنبطها. اي نعم. منتج. طيب كل طالب مجتهد لا شيء من المجتهدين براسب. لا يا شيخ ما هو منتج، عقيم. بعض الطلاب ناجح عقيم. ليش؟ ايش قلنا منتج احنا؟ ها؟ ليش عقيم؟ خلونا نفكر. ها ناصر، بعض المجتهدين ناجح، ما يمكن يكون فيها أحد من الطلاب إيش؟ ما حكمنا على الطلاب كلهم. أنت تتكلم عن الشرط الموجود عندك، أنا أبغى استنبطه. أيوه، كل طالب مجتهد فيها مشكلة. بعض المجتهدين ناجح وبعض المجتهدين لا، ما عليك أنت، لا خلنا على القاعدة، خلنا على المقدمتين هذه ما تناقش فيها، بس أنت تدرسها تدرسها. نعم، ما في مشكلة. ناجح لحظة شوف، كيف مندرجة؟ كيف كل طالب مجتهد؟ خلاص، بعض المجتهدين ناجح. صح، بعض الطلاب، بعض كل طالب مجتهد، بعض المجتهدين ناجح، صح ولا لا؟ ما يمكن يكون كل الطلاب ليسوا من أولئك البعض. فهمتوني؟ ما فهمت. طيب الآن كل طالب مجتهد، واضحة؟ كل الطلاب مجتهدين، بعض المجتهدين ناجح، طيب والبعض الثاني ما ينجح، صح ولا لا؟ طيب يمكن أن كل الطلاب يدخلون في البعض اللي ما ينجح، صح ولا لا؟ يكون بعض الطلاب ناجح، ما هي صحيحة، فيها أشكال. هنا شوف، كل طالب مجتهد، كل مجتهد ناجح، إذن كل مجتهد ناجح، إذن أكيد إن كل طالب ناجح، هذه ما فيها أشكال، واضحة. لكن هنا كل طالب مجتهد، هذه ما عندنا مشكلة، بعض المجتهدين ناجح، ما يمكن كل الطلاب في البعض الثاني، إذن عقيم. إيش كتبنا عليه؟ عقيم، مضبوط. طيب أعطونا الثالثة، كل طالب مجتهد لا شيئا من المجتهدين براسب. لا، من المجتهدين، ما أنت الآن، أنت الآن الحد الأوسط يا شو اسمك أسعد، هذا الحد الأوسط، مجتهد مجتهد، هذه النتيجة. نحذف المجتهدين، يبقى لا شيء من الطلاب راسب. صحيح، هذه منتج، صح ولا لا؟ منتج ولا ما هي منتج؟ منتج. قل واحد تكلم وقال يمكن انها ما هي بصح، ايش قلت؟ يقول لا شيء من المجتهدين براسب، كل طالب مجتهد لا شيء من المجتهدين براسب، اكيد لا شيء من الطلاب براسب، اكيد ما تقدر تخرج ولا واحد. لكن هنا لا، يمكن الطلاب مع المجموعة ذي اللي ما هي مجتهدة، مع المجموعة المجتهدة اللي ما هي ناجحة. فلذلك هذا عقيم، هذا منتج، عقيم منتج. طيب كل طالب مجتهد، بعض المجتهدين ليس براسب، إذن بعض الطلاب ليس براسب، عقيم ولا ما عقيمة؟ واضحة لكم؟ ها، عرفتوا ليش عقيمة؟ هنا كل طالب مجتهد، بعض المجتهدين ليس براسب، ما يمكن كل طالب في المجموعة الراسبة، صح ولا لا؟ إذن عقيم. أيوة ناصر، شو عندك؟ النتيجة قبل النتيجة العقيمة، ليش نختار لها شيء مثلاً الثالثة ما قلنا؟ ليش اختار أي واحدة؟ هذه يا شيخ؟ ليش اختار؟ وعندنا حاجة يسمونها الأجود والأخص، فالسالب أخص من الموجب، فتختار أنت الأخص، والجزئي والكلي فتختار الجزئي. ليش؟ لأنك تحتاط، تأخذ بالأحوط. خلاص انتهينا من هذه. طيب ننتقل إلى اللي بعدها، بعض الطلاب مجتهد، كل مجتهد ناجح، بعض الطلاب ناجح، فيها مشكلة هذه؟ كلهم ناجحين؟ بعض الطلاب مجتهد، كل مجتهد ناجح، إذن بعض الطلاب إيش؟ عقيم؟ منتج؟ عقيم؟ هذه من ذاك، خل ذاك يقول، خلك عيش معي هنا بس. بعض الطلاب مجتهد والبعض الثاني ما هو مجتهد. طيب كل مجتهد ناجح؟ منتجه؟ حد يخالف؟ واضحة ولا ما هي واضحة؟ إذن إيش نقول؟ بعض الطلاب مجتهد، كل مجتهد ناجح، إذن بعض الطلاب ناجح، لأن كل مجتهد ناجح، والبعض هؤلاء هم المجتهدون. منتج. أين هذه؟ بعض الطلاب مجتهد، بعض المجتهدين ناجح، إذن بعض الطلاب ناجح. ويمكن كل الطلاب يصيروا راسبين، في مشكلة؟ ها؟ يمكن ولا ما يمكن محمد؟ ولا في أشكال؟ الآن بعض الطلاب مجتهد، مثلا عندي 10 طلاب، 5 مجتهدين و5 لا، خلاص؟ بعض المجتهدين ناجح، يعني عندي مثلا 100، 50 ناجحين و50 لا، ما يمكن العشرة كلهم يدخلون في الراسبين، ممكن يدخلون في الناجحين، صح ولا لا؟ إذن عقيم. طيب بعض الطلاب مجتهد، لا شيء من المجتهدين بناجح، هذه تروح. بعض الطلاب ليس براسب، ها؟ منتج. اي نعم منتج. وضحت؟ طيب بعض الطلاب مجتهد، بعض المجتهدين ليس براسب. عقيم متأكدين؟ كيف عقيم؟ خلونا عشان نفهم كلنا، ها؟ ليش عقيم؟ ها؟ بعض الطلاب مجتهد، صح ولا لا؟ طيب بعض المجتهدين ليس براسب، ما يمكن كل الطلاب ليس براسب، صح ولا لا؟ أو كل الطلاب راسب، إذن عقيم. وبعدين هذا ترى كل درس مخشى على كل حساب، يسمونها الحارسة والبازلة والباضية والمتلاحمة، كلها أخذ تهني. طيب لا شيء من الطلاب بمجتهد، كل مجتهد ناجح. لا شيء من الطلاب مجتهد، كل مجتهد ناجح، إذن لا شيء من الطلاب ناجح. عقيم. ليش؟ لا شيء من الطلاب مجتهد، كل مجتهد ناجح، لا شيء من الطلاب ناجح. ليش عقيم؟ فكر الآن. ولا طالب مجتهد، كلهم بلداء، خلاص، وكل مجتهد ناجح، إذن لا شيء من الطلاب ناجح. إيش رأيك؟ ها؟ عقيم. ليش؟ أكيد فيه صور تخرج. المجتهدين مش موجودين بالمرة. أيوة، لا شيء من الطلاب مجتهد وكل مجتهد ناجح، ذي تروح مع ذي، إذا لا شيء من الطلاب ناجح. ليش عقيم؟ الحين المجتهدين احنا متفقين انه كل مجتهد ناجح، صح؟ ايه. لو نتكلم عن 10 طلاب، صح؟ الحين العشر طلاب ما فيهم مجتهد اساسا، لا، يمكن ينجح وما هو مجتهد، صح؟ فهمتوا الان؟ يمكن واحد نجح بالصدفه، غش من زملائه ونجح، ما في اجتهاد ولا شيء. واضحه؟ لم نقل، لو قلنا انتبهوا معي، كل ناجح مجتهد تجي مضبوطة، لكن احنا قلنا كل مجتهد ناجح، لكن إذا كان كل مجتهد ناجح فهل كل ناجح مجتهد؟ لا، يمكن يوجد بعض الناجحين وليس مجتهد، ينجح على الحفة. إذن عقيم. أحسنت. لا شيء من الطلاب مجتهد، بعض المجتهدين ناجح، بعض الطلاب ليس بناجح. هل هذه عقيم ولا منتج؟ عقيم. لا شيء من الطلاب مجتهد، بعض المجتهدين ناجح، إذن بعض الطلاب ليس بناجح، ويمكن كل الطلاب ليس بناجح، صح ولا لا؟ فيدخلون فيها، ها؟ من هنا من لا شيء، بدل لا شيء ليس. طيب لا شيء من الطلاب مجتهد، لا شيء من المجتهدين براسب، لا شيء من الطلاب مجتهد، لا شيء من المجتهدين، لا شيء من الطلاب براسب. عقيم. قد يوجد طالب راسب، صح ولا لا؟ طيب لا شيء من الطلاب مجتهد، بعض المجتهدين ليس براسب، أيضا عقيم زي خويتها. طيب بعض الطلاب ليس بمجتهد، كل مجتهد ناجح، إذن بعض الطلاب ليس بناجح، ايش رايكم؟ ها لا ما هي منتج، فكر فيها. ها صح ولا لا؟ ما يمكن كل الطلاب ليس بناجح. ها نفس اللي فوق عقيم. بعض الطلاب ليس بمجتهد، بعض المجتهدين ناجح. عقيم ليش؟ بعض الطلاب ليس بمجتهد وبعض المجتهدين ناجح، إذن بعض الطلاب ليس بناجح. ما يمكن بعض الطلاب بعض المجتهدين يكون هم كلهم ناجحين، يمنع ولا ما يمنع؟ ما يمنع. طيب بعض الطلاب ليس بمجتهد، لا شيء من المجتهدين براسب. بعض الطلاب ليس براسب، نقول عقيم ولا ما عقيم؟ عقيم. ليش؟ ها بعض الطلاب ليس بمجتهد، لا شيء من المجتهدين براسب، إذن بعض الطلاب ليس بمجتهد، والبعض الآخر ما يمكنه ليس بمجتهد كذلك، ولذلك بعض الطلاب ليس براسب ليس بصحيح. بعض الطلاب ليس بمجتهد، بعض المجتهدين ليس براسب، بعض الطلاب ليس بإيش؟ براسب، صح ولا لا؟ عقيم. بعض الطلاب ليس بمجتهد، ما شد حيله. بعض المجتهدين ليس براسب، إذن بعض الطلاب ليس براسب، ما يمكن كل الطلاب راسبين، لأن يقول بعض الطلاب ليس بمجتهد، ما يمكن كل الطلاب، حتى المجتهد يرسب، حتى المجتهد يمكن يرسب، قال بعض المجتهدين ليس براسب. خلاص هات احنا الحين ندرس القياس صح؟ ايه يوم قلنا عند هذه مثلا اي واحدة فيهم عند هذه بعض الطلاب ليس بمجتهد وكل مجتهد ناجح تمام، هنا قياس على الطلاب مش على المجتهد. خلاص نحذف المجتهد لان احد وسط، هنا بعض الطلاب ليس بناجح اذا عقيم. مضبوط انا متفق، بس انه القياس هنا الحين على الطلاب، في بعض الامثله كان القياس على المجتهد مش على الطلاب. هات هات كلها يا طالب، شوف الطالب موجود فيها كلها، واحد اثنين ثلاثة أربعة، شوف طالب طالب طالب طالب، ها كلها طلاب يا شيخ، من قال لك؟ كلها طلاب والحكم عليهم يا ناجح يا راسب، ما في مجتهد، حذفنا المجتهد لأن المجتهد هو الحد الأوسط فرميناه. خلاص طيب نمسك تفضل. احنا ناقشناها الان يا شيخ، الان خذ اي وحده عقيم، خذ هذه مثلا، ها بعض الطلاب مجتهد، عندي 10 طلاب 5 مجتهدين 5 لا، خلاص بعض المجتهدين ناجح، عندي 100 مجتهد 50 نجح و50 لا، خلاص ما يمكن كل الطلاب ناجح ويمكن كل الطلاب راسب، اذا هذا العباره غلط. وضحت لك الفكره؟ بس هذه وضحت عشان ما أخرج عنها لغيرها. أيوة يبقى المنتج يطرد في كل الصور. عقيم ليش ما تطلع الآن؟ الآن خليك في لولا عشان أفهم أنا وأنت، أنا ما أدري إيش تبغى، بفهم أنا وأنت الآن، كل طالب مجتهد كل مجتهد ناجح، شلنا الحد الأوسط إيش بقي؟ كل طالب ناجح، إذن هذه النتيجة، ليش ما تطلع؟ هذه طلعت ولازم تطلع عشان أحكم عليها. كيف أحكم عليها؟ كيف القياس عقيم؟ لا فهمت. أنا أبغى أسمع منك. عقيم إذا كان الشكل مثلا أو الضرب غير منتج. أيوة لا يمكن تطلع نتيجة، إلا تطلع نتيجة، بس أنها تطلع نتيجة خاطئة. كيف؟ الآن أعطيتك المثال هذا صح ولا لا؟ هذا المثال اخترناه، بعض الطلاب مجتهد بعض المجتهدين ناجح، رحنا شطبنا ذي، بعض الطلاب ناجح، هذه النتيجة، نجي درسنا النتيجة، هل النتيجة مضطردة في كل الصور؟ اكتشفنا لا ما هي مضطردة. كيف؟ قلنا بعض الطلاب مجتهد طيب بعض المجتهدين ناجح، ما يمكن البعض هذا من الطلاب المجتهد ما نجحوا كلهم، اللي ما هو مجتهد ما هو ناجح، واللي مجتهد ما نجح، يمكن صح ولا لا؟ داخله في يمكن، ما دام يمكن إذن النتيجة موجودة لكنها غير صحيحة، عقيمة ما هي مضطردة في كل الصور. طيب خلونا الآن نحدد المنتج. ترى شوف في العقل عقلين، عقل انفرادي وعقل جمعي، يسمونه في علم النفس عقل جمعي. تفهم في العقل الجمعي أشياء ما تفهمها في الانفرادي، وتفهم أشياء في العقل الانفرادي ما تفهمها في العقل ليش؟ الجمعي. ولذلك أنت لما تحضر محاضرة أو درس لأحد المشايخ وتسمع يقول كلام ما يمشي معك، خلاص تروح تجلس في البيت وتفتش وتشرب لك فنجان شاهي وتفكر والله الكلام مش معي. هذه تحصل لنا دائما، فأحيانا يمكنك أن تقفل علشان هذه القضية، لكن لو جلست لحالك ستكتشف إن شاء الله أنها صحيحة. طيب الآن بشطب كل العقل العقيم، كل العقيم بشطبه، خلاص بسم الله، هذا عقيم، هذا عقيم، هذا كل عقيم، هذا اثنين منتج واثنين عقيم، أشطب العقيم، هذا كل عقيم، هذا اثنين منتج اثنين عقيم، أشطب العقيم. طلع كم معي منتج؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. هيا ندرس الأربعة هذه ونشوف. كل طالب مجتهد، كل طالب مجتهد، خلاص أنا الآن بدرس الصغرى، هنا بعض الطلاب مجتهد، بعض الطلاب مجتهد، إيش تجتمع فيه؟ من حيث السلبية والإيجابية، من حيث سالبة وموجبة وجزئية وكلية، يلا درسوها كلها موجبة. إذن وش نقول؟ الصغرى موجبة صح؟ طيب حلو، خلونا نشوف الكبرى اللي هي الثانية رقم اثنين. هنا كل مجتهد ناجح، وهنا لا شيء من المجتهدين ناجح، هنا أيوة كل مجتهد ناجح لا شيء من المجتهدين براسب. الكبرى ايش تعتبر؟ لا كيف موجبة؟ هنا لا شيء من المجتهدين براسب وجعلناه منتج، ولا شيء من المجتهدين براسب جعلناه منتج، كيف تجي؟ لكنها كلها كلية صح ولا لا؟ هل فيها جزئية؟ ها هل الله يصلحكم، وهذه كلها منك خلاص يا شيخ. طيب انتهينا، افتحوا صفحة أربعة. صفحة أربعة آخر سطر، وليستنتج منه المطالب كلها، وشرط إنتاجه أن يكون منتج ماذا؟ إيجاب الصغرى وكلية الكبرى. نطبق، شوف ايش قال، إيجاب الصغرى، ها هذه موجبة ولا ما هي موجبة؟ وهذه وهذه وهذه كلية الكبرى، كل مجتهد ناجح، كل مجتهد ناجح لا شيء من المجتهدين براسب، لا شيء من المجتهدين براسب. طيب دوروا لي في 12 اللي شطبتها ما ينطبق على هذين الشرطين وما اعتبرناها. في ثنتين، يلا طلعوها، في ثنتين الآن أمامكم، 12 أربع طلعت خلاص، باقي 12 من العقيم تنطبق عليه الشروط، إيجاب الصغرى وكلية الكبرى، يلا دوروا. حصلت يا عبد الرحمن؟ حصلت واحدة؟ طيب عبد الرحمن حصل واحدة، نبغى غيره، يلا مسألة تحدي، لا لا لا لا تعلمه، خليه يفكر، ها؟ عشان خله اختار واحدة وقول أنا عينت واحدة. لا لا منصور الباقيين إجابة الصغرى وكلية الكبرى. حصلت واحدة؟ حصلت واحدة؟ طيب نسمع منكم. الآن عندي ثلاثة يكفون. عبد الرحمن أي واحدة فيها؟ هذه بعض الطلاب ليس بمجتهد، كل مجتهد ناجح. بعض الطلاب ليس بمجتهد، إجابة الصغرى هذه سالبة. برضه واحدة ثانية أي واحدة؟ هذه إجابة. هذه بعض الطلاب مجتهد، إجابة الصغرى. طيب كلية الكبرى، هل كلية جزئية؟ خلاص راحت. باجيك قيلك على مقل المصريين. هذه لا شيء من الطلاب مجتهد صح. القدير لازم الشرطين، انت جبت شرط واحد إيه لازم الشرطين في كل جدول. هذه مكتوب منتج. ابغاك عقيم وتنطبق على الشرطين، اجابه الصغرى وكليه الكبرى. ها يا سعد وخلاص. اي ناصر ها ما في الا الاربعه دي بس. طيب انا حقيقه تعبت فبعطيكم الخلاصه سجلوها. شروط الشكل الثاني ليكون منتجا، الشكل الثاني ليكون منتجا لابد من شرطين. المفروض ان احنا رسمناها، شوفوا الشكل الثاني سووه زي هذا 16 جدول، الشكل الثالث 16 جدول، الشكل الرابع 16 جدول زي هذه. انا حقيقه سويت الجدول الاول، هذا الاول وهذا الثاني عملتها، لكن والله انا معاناه. شوفوا ايش دكتوا معي بمعاناه الحين، سجلوا. الشرط الثاني الشكل الثاني ليكون منتجا لابد من شرطين، احدى المقدمتين موجبه والاخرى سالبه. هذا واحد احدى المقدمتين موجبه والاخرى سالبه، هذا من جهه ليش الكيف صح. من جهه الكم اثنين كليه الكبرى. طيب شرط الإنتاج في الشكل الثالث، أو الشكل الثالث ليكون منتجا اشترط له شرط واحد، إيجاب الصورة وكلية إحدى المقدمتين. برضه لو سويته له رسمة طلع من السنة نتيجة إيجاب الصورة وكلية إحدى المقدمتين الصغرى والكبرى. خلاص شرط الإنتاج في الشكل الرابع، أعيد إجابة الصغرى وكلية إحدى المقدمتين. شرط الإنتاج في الشكل الرابع عدم اجتماع الخستين، عدم اجتماع الخستين. الآن عندك كلية وجزئية، شو الأخص؟ جزئية. موجب وسالب، شو الأخص؟ سالب. لا تجتمع هذه الثنتين، يجيك واحدة منها. وهذا أكثر شيء الإنتاج في الشكل الرابع، لكنه أبعد شيء في القياس. طيب الآن نقرأ، أعطه الميكروفون يا شيخ. صفحة 4 آخر سطرين يا شيخ، تقرأ آخر سطرين صفحة 4. إنما ينتج، وإنما ينتج الثاني، الشكل الثاني شو هو ذكروني اللي يعرف، أن يكون الحد الأوسط محمولا فيهما. أحسنت، أن يكون الحد الأوسط محمولا فيهما في اليسار. تفضل. وإنما ينتج الثاني ممتاز. طيب الضروب المنتجة، تفضل صفحة 5. هذا الشكل الأول، ضروبه المنتجة 4، تفضل. أحسنت. أي واحد فيها الآن؟ خلوكم معي في الأربعة هذه، 1، 2، 3، 4. طبق، عطنا الأول. كل جسم مؤلف. وكل مؤلف، إذن كل جسم. عرفتوا طريقتها؟ ارسموها. كل جسم مؤلف، كل مؤلف المحدث، بلاش جدول، ارسموها كذا سطرين تحت بعض. كل جسم مؤلف، تحتها كل مؤلف المحدث، النتيجة. خلاص أنا بمسح هذه وأبينها لكم الطريقة اللي تستخدمونها دائما، وبلاش جداول، الجداول بس للتفهيم. طريقتها كالتالي، تكتب كل جسم مؤلف، كل مؤلف محدث، النتيجة. تروح هذه مع هذه، يبقى كل جسم إيش؟ محدث. عطنا اللي بعدها. الثاني كل جسم مؤلف، ولا شيء من المؤلف بقديم، فلا شيء من الجسم بقديم. كل جسم مؤلف، لا شيء من المؤلف بقديم، إذن لا شيء من الجسم بإيش؟ بقديم. تفضل. الثالث بعض الجسم مؤلف. بعض الجسم مؤلف هنا. شفتوها زي هذه. الرابع بعض الجسم مؤلف، ولا شيء من المؤلف بقديم، فبعض الجسم مؤلف. خلاص انتهينا. تفضل شيخ. واحد يمسح السبورة. احنا بنختصر في الكلام عشان ضيق الوقت. نحن لو جلسنا على طريقتنا هذه نرسم كل شكل 16 صورة ونحذف كذا يبغانا 3 أيام وراء. فخلاص أنتم الله يعينكم، إن اعتبرنا اختصرنا في الدرس شوية. طيب انتهيت يا شيخ؟ قسم القياس إلى قسمين، اقتراني واستثنائي. الاقتراني تجد أنه موضوع وإيش؟ محمول في الكلية الكبرى، في الكلية الصغرى، آسف، في المقدمة الصغرى وفي المقدمة الكبرى وفي النتيجة، لابد من وجود موضوع وإيش؟ ومحمول. وهذا قسمه إلى 3 أقسام. حملي، شرطي، متصل، شرطي، منفصل. خلاص كم قسم قسمه؟ 3 أقسام. والاستثنائي قسم لقسمين فقط، اللي هو الفعلي، شرطي متصل وشرطي ايش؟ منفصل. وبدأ يضع عندكم في الكتاب، بدأ يضع ماذا؟ أمثلة عليها. تفضل شيخ. القياس الاقتراني ما يتركب من حمليتين كما مر. حمليتين، القياس الاقتراني حمليتين. أعطوني ذكر مثال عندك. ها قال كما مرة. ها ايش كل جسم؟ أحسنت. كل جسم مؤلف، ها، وكل مؤلف حادث. هذا موضوع وهذا محمول، هذا موضوع وهذا محمول. النتيجة يروح المؤلف وتبقى كل جسم حادث. خلاص. إذن الآن عرفتوا شو الشرطي. الشرطي نوعين، شرطي متصل وهنا شرطي متصل، لكن هذا كشيء يعتبر اقتراني وهذا استثناء. إيش الفرق بينها؟ أن هذا يشبه الموضوع والمحمول، فمقدم وتالي، مقدم وتالي ونتيجة، لكن هنا لا. عطنا. وإما من متصفتين كقولنا كانت الشمس طالعة النهار، كانت لحظة، كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، هذا موضوع محمول، هذا موضوع وهذا محمول. عطنا الثاني. وكلما كان النهار موجودا فالأرض مظلمة. كلما كان النهار موجودا، ها، فالأرض مضيئة. لحظة، ما أريد الإنتاج، خلينا نغير النتيجة بلون آخر عشان نمشي على منهج واحد. كل جسم مؤلف، كل مؤلف حادث، إذن كل جسم حادث. طيب، إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، أنت لو نظرت لها على تركيبة الحملي بالضبط، موضوع محمول، موضوع محمول، خلاص. إذن نروح إيش نسوي؟ نشطب الحد الأوسط. لكن الفرق بين هذا وهذا أن هذا على شكل خبر ومبتدأ، مبتدأ وخبر مجرد، لكن هذا على شكل إيش؟ شرط. والشرط متصل، لأن أتى بإن، أتى بإن الشرطية. طيب، إذن كلما كانت إن كانت الشمس طالعة، أو كلما، يمكن يأتي كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وكلما كان النهار موجودا فالأرض مضيئة، أيضا ينفع أن تكون كلما أو غيرها من حروف الشرط. طيب، شطبنا هذا، النتيجة قل أنت. ينتج إن كانت الشمس طالعة فالأرض مضيئة. انظر معي، إن كانت الشمس طالعة فالأرض مضيئة، الشكل هو هو، طبقنا وحذفنا النهار موجود. خلاص، أعطني الاقتراني الشرطي المنفصل. وإما مركب منفصلتين كقولنا كل عدد إما زوج أو فرد. كل عدد إما زوج أو فرد، أيوة. وكل زوج فهو إما زوج الزوج أو زوج الفرد. إما زوج الزوج أو زوج الفرد. طيب، كل عدد إما زوج أو فرد، سوينا هذا شرطي منفصل اللي هو أتى بإما حرف التعاند. طيب، إنه يا زوج يا فرد. طيب، اشطب الزوج مع الزوج، يبقى معي إيش؟ فرد وزوج الزوج وزوج ليش؟ الفرد، صح ولا لا؟ النتيجة كل عدد إما فرد اللي هو هذا أو زوج الزوج أو زوج الفرد. خلاص، حاجة ملخبطة صراحة. كل عدد إما زوج أو فرد، كل زوج إما زوج الزوج أو زوج الفرد، هذه الشرطية المنفصلة القائمة على حرف التعاند، هذه شرطية متصلة. السؤال لكم، إيش الفرد وشو زوج الزوج وشو زوج الفرد؟ اللي يعرف يرفع يده. معلومات جديدة، ها، يا زوج الزوج يا زوج الفرد يا فرد. أبغى أمثلة بس، اثنين ثلاثة، يلا أبغوني رابعا. إيش هي الأعداد؟ ما تعرفون الأعداد؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أحد عشر اثنا عشر 16 20 80 100، هذه الأعداد. لا تخرج عن الثلاثة الأشياء هذه، يا فرد يا زوج الزوج يا زوج الفرد. طيب يا فرد يا زوج، بلاش زوج الزوج وزوج الفرد. إذن يا فرد يا إيش؟ يا زوج. أعطني ثلاث أرقام فرد وثلاث أرقام زوج. أعطني ثلاث أرقام فرد. أعطني ثلاث أرقام فرد. واحد، ثلاثة وخمسة، وسبعة وتسعة وحداش. طيب أعطوني أرقام الزوج. اثنين، أربعة، ستة، ثمانية، عشرة، اثناش. خلاص الفرد واضح، في عندنا مشكلة فيه؟ طيب بقي عندنا زوج الزوج وزوج الفرد. الشيخ سعود يا محمد، زوج الزوج مضاعفات العدد الزوج لو قسمته يطلع زوج، وزوج الفرد ايه لو قسمته يطلع فرد. فهمتوا كلامه؟ شوفوا الاعداد ثلاث انواع، فرد وزوج، والزوج ينقسم الى قسمين، زوج الزوج وزوج الفرد. الفرد الشوة واحد، ثلاثة، خمسة، سبعة، تسعة إلى آخره. أما الزوج اثنين، أربعة، ستة، ثمانية إلى آخره. تروح تقسم تقول مثلا أربعة تقسيم أربعة اثنين، تقسم على اثنين بس باثنين، إذن شو يكون؟ الأربعة زوج الزوج، والاثنين زوج الفرد. طيب الستة زوج الفرد، والثمانية زوج الزوج، واثناش زوج الزوج. خلاص إذا قسمت على اثنين إذن نقول أربعة ثمانية، طبعا اثناشر فيها أشكال، اثناش، ستاعش، عشرين، خلاص أربعة وعشرين. خذ الأرقام الثانية اللي في زوج الفرد، ستة، آسف، اثنين، ستة، عشرة، أربعتاعش، ثمنتاعش. اثنين على اثنين واحد فرد، إذن زوج الفرد. ستة على اثنين ثلاثة، ثلاثة فرد، إذن زوج الفرد. عشرة على اثنين خمسة، إذن زوج الفرد. لكن هذه اثناشر على اثنين ستة، إذن زوج الزوج. فهمت الفكرة؟ اي نعم، هذه هي بس، هذا معنى زوج الزوج وزوج الفرد. خلاص انتهينا. طيب ننتقل بعدها إلى الشرطي المتصل. كم بقى الوقت؟ وقت خلاص؟ خلاص نكتفي، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. صلى الله على نبينا محمد.